عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. إذن الكتاب نزل ليحكم بين الناس، نص القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ففيه القول الحق والحكم الحق والفصل الحق والقضاء الحق والقصص الحق والخبر الحق. نزل الكتاب بالحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مشتملا على الحق لتحكم بين الناس. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الناس على الحق بالحق، الذي هو الكلام النازل من السماء، فأنزل القرآن. وضح المسألة. هي المسألة كده: رب العزة سبحانه وتعالى أرسل الرسل وختمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه هذا الكتاب. الكتاب يعني إيه؟ القرآن. ليحكم بين الناس، لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أراك في هذا الكتاب. وعلشان كده أخواني، إذا ما كانش حياتك كلها مؤسسة وقائمة على هذا الأمر يبقى حياتك ملهاش لازمة. كانش حياتك كلها قائمة على أنك تمسك هذا الذي نزل من عند الله تقرأه تفهمه تحكمه وتعمل به يبقى حياتك ملهاش لازمة، يبقى تلقى في النار، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، ولا نعرف كيف نعبده إلا بما نزل في الكتاب. يحكم الكتاب في كل صغيرة وكبيرة، في عباداتك، في معاملاتك، أفراد، أمم، جماعات. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه ليست رؤية عين، الحكم لا يرى بالعين، ولكن بما أراك، بما أعلمك وبما عرفك. أنا سأريك كيف تحل هذه المسألة، وكيف تفهم هذه المسألة، وكيف يكون الحكم. ده مش معناه أوريك بعينيك، معناه أوريك عمليا، أوريك معنى. فليست الرؤية شرط أن تكون بالعين، فهناك رؤية بالقلب التي هي رؤية العلم والمعرفة. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما عرفك وأعلمك وأرشدك إليه. ولا تكن طبعا بما أراك الله بوحي، بوحي قرآن وسنة، أو بما هو جار على سنن أو سنن ما قد أوحى الله به. يريه الكتاب، ينزل عليه السنة، يوريه كيف تفهم المسائل على نحو ذلك بما أوحى إليه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن اللي يمسك هذا الكتاب يبدأ يفهمه ويحفظه ويتفقه فيه ويفهمه، ويعرف كيف تستنبط منه المسائل وتستخرج منه الإجابات، فهذا قد عمل بعمل الأنبياء. دي وظيفة الأنبياء، ينزل عليهم الكتاب، يحفظونه، يفهمونه، يحكمون بما أراهم الله عز وجل في هذا الكتاب. ستكون بهذا الفعل ربانيا، ربانيا. عارف يعني رباني؟ يعني بتاع ربنا، يعني بتاع ربنا. فنسب إلى الرب سبحانه وتعالى فسمي ربانيا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فدي وظيفة الأنبياء والمرسلين يا أخوان، ألا تحب أن تعمل بعمل الأنبياء والمرسلين؟ وظيفة الأنبياء والمرسلين هذه وظيفته، ينزل عليهم الكتاب، يفهموا الكتاب، يريهم كيف يحكمون هذا الكتاب، وبالتالي يرجع إليهم الناس في كل المسائل. وعشان كده العلماء ورثت الأنبياء، أحسن وظيفة في العالم، أحسن وظيفة في العالم. توظف بهذه الوظيفة، اعمل بهذا العمل، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن مخاصما عنهم، لا تكن لأجلهم خصيما، مجادلا للمحقين بسببهم. يبقى كأن فيك المحقين ومخاصمين مجادلين خائنين. رب العزة يقول ولا تكن للخائنين خصيما، اوعى تكون مدافع ومجادل وشغال محامي عن الخائنين. اوعى تجادل عن الخائنين، اوعى تدافع عن الخائنين، تشتغلش محامي للخائنين، اوعى تقف ابدا مجادلا للمحقين بسببهم، اوعى تعمل كده. وهذا فيه دليل على فائدة، انه لا يجوز لاحد ان يخاصم عن احد الا بعد ان يعلم انه محق. كلمة دي مش لإخواننا اللي شغالين في القضاء والمحاماة فقط، هما لهم من باب أولى، ولكن لكل الناس. اوعى تجادل عن حد ولا تدافع عن حد لما يكون عارف انه على حق، لأن للأسف الشديد ما أكثر الأغبياء المتعاطفين مع أي أحد دون أن يعرفوا هل هو على حق أم لا. لازم تستقصي المسائل وتعرف، وبعد كده تبدأ تجادل عنه، تبدأ تدافع عنه. لكن بعواطف وظواهر لا تعرف أصلها تبدأ تجادل وتخاصم، اوعى تعمل كده. هذا كما سيأتي في سبب نزول هذه الآية، الحديث الذي رواه الترمذي سيأتي تفصيله، ولكن هذا المعنى العام لابد أن يصل، هذا المفهوم الشامل لابد أن يصل. هتجادل وهتدافع عن حد بعرفنه على حق، مش بعد ما تجادل وتنافر لا لا ما كنتش أعرف والله كده أعرف كده ما دافعش عنه أبدا، لا أنت غلطان في كل الأحوال. هتجادل وتدافع عن أحد يبقى تجادل وتدافع عن حق. هتقول فلان لا والله فلان معها حق يبقى لازم تكون سمعت القضية كاملة عشان تقول فلان معها حق. لكن تجادل عن الخائنين، تدافع عن الخائنين، تخاصم عن الخائنين، لا تكن للخائنين خاصم. ففيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. وما أكثر أن تسمع شخص أو أخ يشتكي من أخ، تبدأ تجادل عنه وتدافع عنه تقول لا أصل كذا، وانت ما سمعت القضية ولا عارف القضية. تجادل عن زوج أو عن زوجة لو مشكلة عائلية وانت مش عارف أصلا القضية. تجادل عن ابن أو عن أب وانت مش فاهم القضية. تجادل عن رئيس في العمل أو عن مرؤوس وانت مش فاهم القضية، عارف انه على حق وفعلا درست القضية ووصلت فيها انه محق، جادل عنه خاصم عنه يبقى وقفت مع الحق. لكن تجادل بجهالة فهذه غباوة وشقاوة، إياك أن تقع فيها. لا تكن للخائنين ولا تكن للخائنين خصيم. واستغفر الله، قيل هو أمر للرسول بالاستغفار، استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين. إذا كان فيه موقف الرسول صلى الله عليه وسلم خاصم وجادل فيه عن خائنين فجاءت الآية له، والحديث وإن كان فيه كلام ولكن قال به أكثر العلماء والمفسرين وذكره جماعة من السلف، والحديث في الترمذي كما سيأتي إن شاء الله تفصيل. وقيل المعنى استغفر الله للمذنبين من أمتك والمخاصمين بالباطل، لكن واستغفر الله سواء لك أو للمجادلين هذا كلام عام. واستغفر عشان كده بنشرح الآية بالمفهوم العام، لأن حتى لو كان لها سبب فالعبرة بإيه؟ بعموم اللفظ، فنعرف عموم اللفظ معناه إيه بعد كده بنفكر في خصوص السبب. خصوص السبب هيوضح لنا بس المعنى، لكن في النهاية بعد ما نفهم المعنى مطلوب نطبقه في إيه؟ في كل الأحوال، لأن العبرة بعمومه وليس بخصوص نزولي أو بسبب نزولي. يبقى استغفر الله لنفسك إذا أنك جادلت عن الخائنين لو صحت القصة. طب لو لم تصح أيضا استغفر الله لنفسك إذا حصل منك ذلك، واستغفر الله لغيرك، واحد يستغفر لنفسه واستغفر لغيرك. ولا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. سمع الآيتين دولت، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. سمع وسمع. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولا يستخفون من الله وهو معهم وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الله بما يعملون عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا بعد أن نهاه بقوله سبحانه ولا تكن للخائنين خصيما قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم تأكيد للمعنى السابق لا تجادل يعني لا تحاجج يختانون أنفسهم يعني يخونون أنفسهم لا تجادل عن الذين يخونون أنفسهم والمجادلة مأخوذة إما من الجدل يعني القتل وإما مأخوذة من الجدالة وهي وجه الأرض كأن كل واحد من المجادلين عايز يقتل صاحبه ويرميه على الأرض عايز يطرحه أرضا مجادل عنه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يختانون أنفسهم يخونون أنفسهم لأن ضرر هذه الخيانة عائد عليه عليهم هم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أسأتم فلها فبالحقيقة اللي بيخون بيخون نفسه يخون الأمانة رب العزة سبحانه وتعالى أمر بها وحملوا إياها إن الله لا يحب من كان خوانا خوان يعني كثير الخيانة بصيغة مبالغة فعال بدل خائن نقول خوان ها فخائن اسم فاعل وخوان صيغة مبالغة من خائن يعني كثير الخيانة الأثيم فعيل أيضا صيغة مبالغة كثير الاسم فالله عز وجل لا يحب من كان خوانا أثيما وده في تحذير اوعى تجادل عنهم هتبقى زيهم هتبقى معين للخائنين هتقع في الاثم كما وقعوا والله لا يحب كل خوان اثيم يستخفون من الناس يستخفون يعني يستترون يعملوا في الخفاء يستخفون من الناس يعني بيخفوا نفسهم وبيستتروا عشان الناس ما تشوفهمش يستترون من الناس كقول تعالى ومن هو مستخف بالليل يعني مستتر يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله بيستتروا من الناس فيعملوا الجريمة ويعملوا القصة اللي بيعملوها دية المعاصي والذنوب والآثام بعيدا عن أعين الناس يحاولوا ما حد يشوفهم ولا يستخفون من الله كان هؤلاء أن يستتروا ويستحيوا من الله سبحانه وتعالى وهو معهم عالم بما هم فيه، فكيف يستخفون منه؟ إذ يبيتون، يعني هو معهم عالم بأحوالهم في الحال الذي يبيتون فيه ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني يبيتون، واحد يبيت يعني يدبر الأمر بالليل، مش كده؟ إلا بدأ مبيتين على الموضوع ده، يعني مبيتين عليه، يعني مدبرينهم بالليل، دبروا يبيتون. وهو معهم في الوقت الذي كانوا فيه يبيتون هذا، في الوقت الذي كانوا يديرون هذا الرأي في رؤوسهم ويدبرونه ويكيدون له بالليل. إذ يبيتون ما لا يرضى، ما لا يرضى مين؟ الله عز وجل. ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى، أي هو سبحانه وتعالى، من القول. ها أنتم وكان الله بما يعملون محيطا. خلي بالك من إرجاع الأحكام كلها اللي دايما نقوله إلى أسماء الله وصفاته. ما تجادلش على الخائنين ولا تكن لهم خصيما، إن الله لا يحب من كان خوانا. ذكرك بالحب والكره، إن الله يكره هؤلاء، يبغض هؤلاء، يبغض هؤلاء، لا يحب هؤلاء. الآن خلي بالك، إن الله كان بما يعملون محيطا، علم الله وإحاطته علما وخبرة بما يفعل هؤلاء في الخفاء وبما يبيتون. ففعلا يا إخواني، اللي بيضبط سلوك العبد هو معرفته بالله سبحانه وتعالى. فبقدر ما تعرف من أسماء الله وصفاته، تعرف صفات ربك سبحانه وتعالى بقدر ما يلتزم بما أمر. فقال إن الله وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء، بيتكلم عن اللي جادلوا عن الخائنين، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، يعني حاججتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ سؤال استفهام، مش مقصود استفهام، الإجابة معروفة، ما حدش هيقدر يجادل، وحد يتنفس ولا حد يتكلم أصلا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يشفع الأنبياء والمرسلون إلا بإذنه، ولا يشفع الملائكة والمقربون إلا بإذنه. من هيجادل عنهم يوم القيامة؟ فالسؤال مش مقصود منه الإجابة، الإجابة معروفة، ولكن مقصود بهم بها التوبيخ، التقريع لأولئك الذين يجادلون عن الخائنين. طب جادل عنهم، طب مين هيجادل عنهم يوم القيامة؟ لما تقف انت وهم كده تقدر تنفس ساعتها وتقول اه ده فلان معاه حق، وانت مش عارف اذا كان معاه حق ولا لا؟ يا اخواني، اللسان، احفظوا ألسنتكم، اوعى تجادل وتدافع وتخاصم عن احد الا اذا تبين لك انه على الحق. إذا أنت بتجادل للحق وعن الحق، بتدافع عن حق، لكن تجادل وأنت مش عارف، لا، إياك. فشوف التحذير الشديد، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من يخاصم عنهم يوم القيامة عند تعذيبهم بذنوبهم؟ هتيجي تخاصم عنهم لما يتبينهم على الباطل، أم من يكون عليهم وكيلا؟ مين بقى إن شاء الله يبقى وكيل عن هؤلاء؟ مين هيجي كده يتكلم عنهم ويعتبر نفسه موكل من طرفهم أو من طرف نفسه؟ حش يقدر يتكلم لا في الدنيا ولا في الآخر. حين يسمع هذا المؤمن لا يستطيع أن يتكلم في الدنيا، فهذا ما يسكته في الدنيا، وكل الناس يسكتون يوم القيامة. يا أخواني أكرر، لا تجادل عن الخائنين لأنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل عن الذين يختانون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ مين يسمع؟ مين يسمع؟ يا سهلة ايه؟ يتفضل. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوالا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إن الله كان وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ فشفتوا الثلاث آيات فيها تخويف بالله عز وجل، تخويف انك هتحرم من محبة الله لانه لا يحب من كان خوانا فيه، تخويف بعلم الله سبحانه وتعالى واحاطته بذلك الذي يبيتون، تخويف انك مش هتقدر تقف قصاد ربنا يوم القيامة وتجادل عنه. ولا من يجادل الله، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فالآية فعلا توقف كل انسان يجادل عن اهل الباطل، يجادل عن المخاصمين. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا بيان لأقسام الناس تجاه ما يقعون فيه من السوء والظلم والمعاصي. قال الله: ومن يعمل سوءا، سوء الشيء الذي يسوء، شيء القبيح، شيء السيء، او يظلم نفسه بفعل معصية من المعاصي، ذنب من الذنوب الذي لا تتعدى الى غيره، من يعمل سوءا او يظلم نفسه او تتعدى الى غيره يكون ايضا ظلم نفسه، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أأرحم من ذلك رب؟ سبحانه لا أرحم منه. إذا عملت غلط استغفر ستجدني غفور رحيم، لا أرحم من ذلك، لا أرحم من ذلك، غفور رحيم، تجدني أغفر لك ذنبك وأرحمك ولا أعذبك. ومن يعمل سوءا، دي قاعدة عامة، سواء كان السوء أو الظلم، إنك جادلت عن الخائنين أو كنت من الخائنين، استغفر تجد الله غفور رحيم، خلص الموضوع. طيب، ومن يكسب إثما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلي بالك إن مغبة هذا الذي تفعله سيقع عليك أنت، سيقع عليك أنت، والله سبحانه وتعالى عليم بما تفعل، حكيم سبحانه وتعالى في تأخير العقوبة، حكيم في ذلك، له الحكمة البالغة. ومن يكسب خطيئة أو إثما، قيل هما بمعنى واحد الخطيئة والإثم، وقيل الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، لكن الإثم يكون عن عمد، وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة، يبقى بعض الناس سوى ما بينهم وبعض الناس فرق ما بينهم، الخطيئة والإثم ولا يختلفوا دي عمد ودي غير عمد، ولا دي صغيرة ودي كبيرة، أيا كان، من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. يعني يرمي به ثم يرمي به بريئا، به ده تعود عليه كده، كان يرمي به ما، مش دي خدناها كذا مرة، ممكن الضمير يعود على واحد، يبقى مذكور كذا واحد ويعود الضمير على ايه، على واحد منهما، يذكر الثاني معه تباعا او يقود هذا تغليبا ايا كان. ثم يرمي به بريئا، يرمي به بريئا معناه يتركه ولا كأنه عمل حاجة، خلاص كذباب يقع على وجهه يقول له هكذا هش، ويرمي الموضوع كأنه ما حصلش، بريئا كأنه ما عملش حاجة خالص، فقد احتمل بهتانا وإثما مبين، مش قد حمل، قد احتمل، وده بنقول زيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني حمل حملا ثقيلا، فقد احتمل بهتانا البهتان مأخوذ من البهت هو الكذب على البريء، بما ينبهت له ويتحير منه، بهت يعني اندهش وتحير، احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني إثما واضحا بينا واضحا. فالذنوب لازمة لك انت اللي هتشيل، انت اللي هتشيل، خلي بالك الذنوب اللي بتعملها، اللي بتعملها انت اللي هتشيلها، مفيش حد هيشيل الذنوب دي غيرك، مفيش حد هيحمل عنك، فكل ذنب بتفعله ده انت، ده حمل عليك، حملت نفسك اثقال بهتانا واثما مبينا. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئا او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ولا يرمي به بريئا يعني يتهم به رجلا بريئا، زي ما فيهم اخواننا كده، يرمي فلان كذب ان هو اللي فعل كذا، ده يتناقش مع القصة اللي هنذكرها بعد قليل في سبب نزول هذه الآيات، لأن مؤخرها للآخر بعد ما نفهم المعنى العام للآيات. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، بعد أن يعمل خطيئة أو إثما يتهم به شخصا بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم يرمي به بريئا يعني يلقيك أنه بريء لم يفعل شيء،

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الفضل العظيم يا أخواني أن يؤتيك الله الكتاب وأن يؤتيك الله الحكمة أن يعلمك بالقرآن والسنة ما لم تكن تعلم هذا هو الفضل العظيم هذا هو الفضل العظيم الذي تتجنب به إضلال المضلين هم أن يضلوه صلى الله عليه وسلم لولا الكتاب والحكمة لولا القرآن والسنة بالكتاب والحكمة يعود كيد الكائدين في نحورهم وما يضلون إلا أنفسهم بالكتاب والحكمة لا يصيبك ضر وما يضرونك من شيء آية جميلة ومؤثرة لمن فهمها ووعاها نقرأ الآيتان ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أعظم ما نواجه به حملات الكفار وأعداء الإسلام أن تتعلم الكتاب والحكمة هذا هو الجهاد الكبير بنص القرآن تعلم الكتاب تعلم الحكمة يريك الله الحق بهذا الكتاب وبهذه السنة ويعلمك ما لم تكن تعلم يعلمك ما لا سابق علم لك به تعرف مكائدهم ومكرهم وكيف تواجه وكيف تتحصن الحلول كلها بين أيدينا يا أخوان النجاة بين أيدينا لكن الإعراض عن الكتاب والسنة هو سبب أن تجد سيوفهم مطعنا في أبداننا وفي اعتقادنا وفي أبداننا وفي نسائنا لكن لو تحصننا بالكتاب والسنة حماية منهم يقول الله عز وجل ممتنا على نبيه ولولا فضل الله عليك ورحمته خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل والرحمة النبوة النبوة من الله سبحانه وتعالى تعليم الكتاب والحكم لهم الطائفة منهم أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من غير الكتاب والحكمة يضله أعداء الإسلام ما بالك نحن لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وبل ذلك عائد عليهم وما يضرونك من شيء لأن الله سبحانه وتعالى علمك وعصمك منهم عملت بالظاهر في هذه القصة التي سنخصها الآن حالا ولكن الله عز وجل عصمك بأنه أنزل الكتاب وبين ليك الأمر وعلمك ما لم تكن تعلم، أي علمك بالوحي ما لم تكن تعلم من قبل، وكان فضل الله عليك عظيم، أعظم الفضل ولا فضل أعظم منه النبوة والوحي الكتاب والسنة. خلي بالك لما ذكر الفضل وختم الآية بالفضل بين قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذه الآية فيها بيان أن أعظم فضل من الله سبحانه وتعالى أن يعلمك الكتاب والحكمة، وهذا هو الفضل العظيم، وكان فضل الله عليك عظيما. القصة يا أخواني اللي وردت في عند الترمذي وذكرها ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححها وسكت عنها المنذري رحمه الله، وقال عنها الترمذي رحمه الله حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، وروي أيضا من طريق آخر مرسل. المهم القصة مختصرة ومطولة، ذكرت عن جماعة من التابعين أيضا. خلاصة هذه القصة ونأخرتها لأجل إشارة إلى ما فيها، ولكن الآيات متمشية معها آية بآية. يقول قتادة بن النعمان، خلي بالكم عشان ما تسرحوش مني، قصة طويلة، قصة طويلة تاخد مننا وقت. قتادة بن النعمان يقول، هي قصة عن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة، رفاعة ابن زيد. قتادة بن النعمان وعمه رفاعة ابن زيد حصلت معهم قصة كده. فيقول كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق. دول كان لنا ناس قرايب من بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، بشر وبشير ومبشر، مش هم بالأسماء دي. وكان بشر رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يهجوهم يسبهم ويذمهم، ثم ينحله بعض العرب، يقول ده فلان اللي من العرب الآن، هو يبقى مؤلف الشعر في سب الصحابة وينسبه إلى بعض العرب، ثم يقول قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قال والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. وهم عرب والشعر دي يعني لعبته زي دول، ها يعرفوا ده كلام مين، يعرفوا ده كلام مين من أسلوبه من ألفاظه. فقال أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا فقالوا ابن الأبيرق قالها. أيوة أخويا قالها، وأنت اللي قلتها، مال مين غيرك. فقال وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام. بنو أبيرق دولت عالم فقراء في الجاهلية وعالم فقراء في الإسلام. يقول وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، كان معظم أكلهم تمر وشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار، إذا ربنا فتح عليه يعني وسعد، فقدمت ضافضة أو دافضة يعني حمولة من الشام من الدرمك يعني من الدقيق الناعم النقي، ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه. أكلهم شعير، والشعير بيعتبرون يعني الحاجة الدين مش ناعم، لما يجي الدين ناعم كان الرجل يخص به نفسه ويأكل أكله أهله طبر وشعير، تمام، يعني يبسط نفسه، ها زي ما يروح كله سندوتشين كباب ويرجع لهم بكيس فول، تمام، هو كان بيعمل كده. فيقول فكان رجل في الجاهلية إذا كان له يسار فقدم ضافطة أي حمولة من الشام من الدرمك الدقيق الناعم، ابتاع رجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام للحمولة البضاعة، فابتاع عمي رفاعة بن زيد جملا من الدرمك، اشترى جمل عليه دقيق ناعم، فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح له ودرعان وسيفاهما وما يصلحهما. يبقى المشربة بتاعته فيها ايه؟ الدين اللي اشتراه، حمولة الجمل ديت، والسيفين او الدرعين والسيفين بتوعهم والمستلزمات بتاعته، يعني كانوا سلاح رجلين. فعودي عليه من تحت الليل فنقبت المشربة، الغرفة او العلبة او المشارب المكان اللي فيه اتخرم، واخذ الطعام والسلاح. ده اللي هو مين ده؟ عم قتادة اللي هو اسمه رفاعة. قال فلما اصبح اتاني عمي رفاعة فقال يا ابن اخي تعلم ان قد عدي علينا في ليلتنا هذه، انت عارف نحن سلامة لله دي، فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار، فتشنا وسألنا، فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا نارا في هذه الليلة. احنا شايفين بنو بيرق ولعوا نار وطبخوا، ولا نرى فيما نرى الا على بعض طعامكم، نظن كده ان ده الدين بتاعكم. قال وكان بنو بيرق قال ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم الا لبيد بن سهل. احنا شايفين اللي سرق لبيد بن سهل، ده بنو بيرق بيتهموا لبيد بن سهل، رجل منا له صلاح واسلام، رجل مسلم صالح. فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه ثم اتى بني بيرق، لبيد رجل الصالح اللي اتهموه، وقال انا اسرق فوالله ليخالطنكم هذا السيف او لتبينن هذه السرقه، والله لا اقطع رقبتكم يا دول مين اللي سرق. ثم اتى بني بيرق وقال انا اسرق فوالله ليخالطنكم هذا السيف او لتبينن هذه السرقه. قالوا اليك عنا ايها الرجل فوالله ما انت بصاحبه. شافوا السيف قالوا خلاص ده مش هو الحرامي، هو ما سرقش. فسالنا في الدار حتى لم نشك انهم اصحابها، خلاص يعني بالقعدة اللي عملناها عرفنا ان هم لسرقنا. فقال لي عمي يا ابن اخي لو اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده العم بعت ابن اخوه، فقلت يا رسول الله ان اهل بيتنا من ان اهل بيت منا اهل جفاء، في ناس من عيلتنا اهل جفاء، عمدوا الى عمي رفاع بن زيد فنقبوا مشربة له واخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، واما الطعام فلا حاجة لنا فيه، ياخذوا الاكل وما عايزين يرجعوا لنا السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سانظر في ذلك. فلما سمع ذلك بنو أبيرق اتوا رجلا منهم يقال له اسير بن عروة فكلموه في ذلك، واجتمع اليه ناس من اهل الدار فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعامة اسير بن عروة، راحوا لمين؟ راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هم مين؟ العالم الفقراء الكحيانين اللي في الجاهلية والإسلام. فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، ده هم بيقولوا على أنفسهم، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، ولا ثبت يعني ولا حج. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال، ده مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت ولا تكن للخائنين خصيما. فده كده بيخاصم عن مين؟ عن بني أبيرق الحرمية اللي سرقوا. فقال قتادة فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاني عمي رفاعة فقال لي يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله. انت عارف ضربني وبكى وسبان واشتكى، هم دول. فقال الله المستعان، خلاص هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ قتادة وعمه يقولوا ايه؟ ده العيلة جت وبيقولوا قتادة وعمه بيتهمونا، واحنا عالم اهل اللي بيتهموهم اهل صلاح، اي شاهد جماعهم اهل صلاح واهل خير واهل اسلام، احنا مش بتوع سرقة بتوع الكلام ده يا رسول الله، والراجل ده وعمه بيتهمونا وما عندهمش حجة ولا ثبت ولا اي دليل ولا اي برهان. هذا الكلام اللي حصل بنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء قتادة قال له يا اخي جيتوا العيلة تتهموها وهم اهل صلاح واهل اسلام، اللي بيقول ايه بينقل ايه كلامهم شهادتهم. فسكت، ما قتادة هيتكلم يقول ايه؟ ما هو ما عندوش ثبت ولا حجه، ما عندوش حجه، ما عندوش دليل ان هم اللي سرقوا، الشواهد كده تقول ان هم عالم فقراء اصلا لا حيلتهم دي ولا غيره، منين جابوا الدي والنقي الابيض الدرمك ويخبزوا الليله واشمعنا الليله؟ فالشواهد تقول ذلك، لكن دي مش بينه مش ثبت، دي شواهد مش بينات، فاهمين ازاي؟ فقال الله المستعان، خلاص هنعمل ايه؟ سكت. فلم نلبث ان نزل القرآن، انا انزلنا اليك الكتاب، اسمعوا بقى الايات تاني عشان تفهموها بقى، فهموا الايات على هذا الموقف العملي، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين، اللي هم مين؟ بنو بيرق، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله من ايه؟ من اللي قلته القتادة، قتادة الصحابي الجليل الرجل الصالح، واستغفر الله مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما، يغفر لك هذا محمد إن استغفرت. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، اللي هم مين برضك؟ بنو عبيرة. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، اللي هم مين برضك؟ ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بيتوا مع مين؟ مع أسير، أسير بن عروة. اتفقوا على ذلك فهي نروح ونقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وخذوا أسير وراحوا، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، مين اللي جادل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. مين اللي خاصم عنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ قال الله عز وجل أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا. خلاص، كأن الإجابة لا مجادل عنهم يوم القيامة. مين هيجادل ربنا يوم القيامة؟ مين هيكون وكيل عن الظالمين والخائنين؟ أبدا، ما أحد. ففتح الله الباب، فاتقفلت كده كده، احنا بنسميها اتقفلت. قفلت يعني ايه؟ ملهمش مجادل عنه، ملهمش واحد يخاصم عنه، مفيش حد يقدر يتكلم امام رب العزه سبحانه وتعالى. تبين الحق انهم عالم حراميه، مين هيجادل؟ مين هيكون وكيلا عنهم؟ مجرد وكاله، محدش، كله سكت. يفتح لك ربنا الباب بقى. الباب هو ايه؟ ففروا الى الله. عايز الباب يتفتح، ترجع الى الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. يا بني عبيرة، عايزين تستغفروا هتجد الله غفور رحيم. يا من جادلت عن الخائنين، عايز تستغفر تجد الله غفور رحيم. كلمين الكل بقى، كلمين الكل، خائنين ومن جادل عنهم، لو استغفروا الله لغفر لهم. ومن يكسب اسما ثم فانما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة او اسما فقد احتمل بهتانا واثما، نعم، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبين. مين البريء اللي رموا به؟ ها، لبيد، رموا لبيد. فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، اللي هو قولهم للبيد، ها، اللي هو قولهم للبيد. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم، لهم المجموعة اللي راحوا مع أسير، أن يضلوك. طبعا ما لم يحكم بغير الحق ويحكم ليهم وهم السارقين وهم السارقون، ويأتي لقتادة وعمه، ما يصحش تعملوا كده في أهليكم، ما يصحش تعملوا كده في العيلة، انتوا كده تعملوا في يعني. أن يضل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وما يضلون إلا أنفسهم، ها، وما يضرونك من شيء، صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرونه لأنه معه الوحي، لا يضرونه لأن الله غفر له، لا يضرونه بأي وجه من وجوه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يضرونك من شيء. قال قتادة فلما أتيت عني بالسلاح وكان شيخا قد عسى في الجاهلية، يعني كبر، كان رجل كبير في السن، وكنت أرى إسلامه مدخولا، وأنا كنت شاكك في إسلام عمي ده، ما كانش كده، ما كانش شكله زي أخو المستمسكين كده، وكنت أرى إسلامه مدخولا، ما حاسس إسلام، إسلامه مش هو إسلام الإسلام. فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، تصدق بالسلاحين، كانوا عايزين السلاح مش مهم الطعام. لما جه السلاح التاني كان حريص علشان هو رصدهم للصدقة في سبيل الله. قال فقال يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. ما هو بيستدل يا أخوانا على صحة الإسلام بالأعمال. لما لا واحد عمال يطلع أمواله وكذا يدين المسلمين دين المجاهدين، ده شكله مش ممكن يكون ده. وعشان كده المنافقين أشد شيء عليهم إنك تقول له إيه، طلع الزكاة، ولا يؤتون الصلاة إلا وهم خسالى، ولا ينفقون إلا وهم، ما كانش غصب عنه طلع الزكاة، ويقولوا اللي بياخد الزكاة عمره ما طلع زكاة، لكن عمال يطلع ده علامة صدق. عشان كده الصدقة بتطفئ الخطيئة، لأن بيظهر بها صدق الإنسان وحرصه. قال فلما تصدق فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين. بشير اللي هو مين؟ من بنو أبيرق، مش قالوا بشر وبشير ومبشر، وكان بشير ده هو اللي فيه الكلام. فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله تعالى آية نأخذها غدا إن شاء الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من الشعر، راح مديها بتين شعر لمين؟ لسلافة. إزاي تأوي هذا الرجل؟ فأخذت رحله، رحل مين؟ رحل بشفا، وضعته على رأسها، ثم خرجت فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان، ما كنت تأتيني بخير، انت كنت السبب ان حسان يقول فيها كده، راح تواخد الشعر بتاعته ورميها بره. قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعلم أحد أسنده غير محمد بن سلم الحراني، إلى آخر ما قال فيه. ولكن الحديث يقول الحاكم هو صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. فالحديث تنظر في صحته محتاج أن يراجع، ولكني لم أجده في صحيح أسباب النزول، لم أجده في صحيح أسباب النزول، فالحديث يحتاج إلى تحقيق. ولكن ترون أن الآيات متماشية معه جزء بجزء، يعني إيه؟ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضيبها في قصة، يبقى في قصة أي كان بقى وقعت فيها ولأه في غيرهم، المقصود العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. فعموم اللفظ انك لا تجادل عن الخائنين، لا تجادل عن الذين يفترون انفسهم، لو حصل منك هذا استغفر الله عز وجل، ولو هلاء اراد ان يتوب ويستغفر الله عز وجل. اذا صحت القصه او لم تصح، لكن تبين بها المعنى، تبين بها المعنى. ولهذا ذكرها كثير من السلف رضوان الله عليهم من التابعين رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر، مع ان الايه اللي بعدها ذكروني غدا نحن نربطها بهذه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس الى اخره، الى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ايات واضح انها منفصله عنها، لكنها في الحقيقه بتبين ان لسانك تحفظه، حفظ اللسان، احفظ لسانك، اوعى تتسرع بمجادله عن امثال هؤلاء حتى يتبين لك انه الايه، انه الحق. تثبت في الأخبار والتثبت في الأحكام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة حاضر حاضر حاضر. أسئلة: ما معنى الكلمات التالية: بما أراك الله يختانون أنفسهم؟ يعني يختانون أنفسهم، يخون ذهب، يبيتون خطيئة أو إثما، هتسلم بينهم عندما نفرق، يرمي به بريئا بهتانا. ده السؤال الأول. السؤال الثاني: ايه الفائدة العظيمة اللي استفدناها من الآية دي يا اخوان؟ من الآية دي عدم المجادلة عن الخائنين، التثبت في معرفة الحق وعدم المجادلة عن الخائنين، عدم المحاجة عنهم كده. اذكر فائدة الإجابة الأول والنهاية بنص له. نعم، التثبت: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفائدة العظمى من سبب نزول هذه الآية، شفتوا إزاي أخوان القرآن كان ينزل عشان يعالج القضايا، تحصل القصة ويبقى الأمر خفيا، ولا يطلع الله نبيه لأول الأمر عشان يحصل اللي حصل ده، ها تتعلم الأمة. عشان كده أظن، والله أعلم، مش من الظن ده، يقين، إن تنزل الآيات ده كده على القصة واقع عاشوا الآية. أظن كل ما تيجي تقرأ الآية في الصلاة مفيش حد فيهم هيسرح، هيسرح بإيه؟ هيروح للقصة على طول، هيروح للواقع اللي عاشه. كانوا بيرف كل حصل وبشر كده، ماشي مع الآيات، ويرمي به بريئا، رموا به قتادة، ورموا به اسمه لبيد لبيد، وحصل كذا ماشي معاه، عيش هذه المواقف. لما تنزل انت الآيات على الواقع العملي، كل آية بالنسبة لك هتفتح مواضيع، هتفتح مواضيع، هتبقى عايش القرآن، وهو القرآن كده، وهو القرآن كده، هتستشعر معنى وهو معهم، ألا هو معنا بعلمي وحكمتي، مش كده؟ بل وبتأييدي ونصرتي، معية خاصة. هتستحضر أسماء الله عز وجل: إحاطة الله علما، علم الله بالغيب، علم الله بالخفايا، إطلاع الله على النبي صلى الله عليه وسلم. هتستحضر معنى الفضل العظيم، الكتاب ده فضل عظيم، إزاي الكتاب بيبين لنا الأمور ويوضح لنا المسائل، ما هو اكيد هيحصل لك مشاكل زي كده كتير جدا، ان فلان اتهم فلان وفي العيلة حصل كذا وحصلت سرقة ومين اللي سارق، مش هتروح بقى للدجال ولا للعراف ولا لاسمه ايه جرجس ولا لماري مش عارف ايه، عمرك ما هتعمل هذه الشركيات، عمرك ما هتعمل هذه الشركيات. بينة دليل ثبت تعجلش، هو ده الاسلام، هو ده الاسلام. فالفائدة العظمى يا اخواني هذه فعلا تستحق ان يأتي فيها ايات، لانها بتصحح سلوك ناس ومسائل وقضايا متكررة بين البيوت وبين الاسر والعائلات. ما هو ده في عائلة قتادة، كل ده في عائلة من العائلات، في عائلة قتادة، والسيرة ما طلعتش من بره، بالسيرة من جوه، من جوه منا، وكان منا، شو بيقول كده في الحديث، كان اهل بيت منا يقال لهم مبيرق، ده ده ده جزء من العيلة، جزء من العيلة، فرع من العيلة. فالقصة عائلية وداخل مجتمع العائلة واصلاح المجتمعات والاسر والعائلات، ده ده مسألة شرعية، مسألة شرعية. فاذا حصل مثل هذا احنا عرفنا الطريقة، عرفناها منين؟ من القرآن. صدق الله اللي تأتي الآية دي في النص كده معترضة، ولولا فضل الله عليك ورحمته، ده على النبي وعلينا، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا، لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. الكلام ليك أنت كمان، مش هيضروك من شيء طول ما أنت مستمسك بالإيه؟ بالكتاب والسنة وما جاء فيهما من التثبت والإتيان بالحجاج وعدم الموافقة للمخاصمين والخائنين، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. نكتفي بهذا القدر. في أسئلة تانية أظن يعني مش ما يحتملش أسئلة أكثر من كده، ما يحتملش أسئلة أكثر من كده. أقول ما السبيل لمن عمل السوء وظلم به أن يستغفر الله عز وجل. طيب أذكر ثلاث فوائد من هذه القصة. يبقى احنا قلنا الفائدة العظمى معروفة، قلت ثلاث فوائد ثانية ان شاء الله تعالى. السؤال الاخير، اذكر اسماء الله وصفاته الواردة في هذه القصة او في الايات المتناولة لهذه القصة واثرها في تصحيح سلوك الخائنين والمجادلين عنهم بغير بينة. ما ورد في هذه من أسماء الله وصفاته وآثر الأسماء والصفات والإيمان بها في تصحيح سلوك الخائنين ومن جادل عنهم من غير بينة. صححت وما صححت شيء، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله، يعملوا هم كمان يستغفروا الله، تحذير لهم، والله معكم والله معهم إذ بيتون من أيضا وكان الله يعملون محيطة. أثر العلم انك تستحضر ما يعلم ويحيط علما بما تفعله وبما تبيته، هيصحح سلوكك انك لا تبيت الشر وتبيت الخير وهكذا، مع ان كلمة يبيتون دايما تيجي في الايه؟ تيجي في الشر، لكن ده على الغالب، لكن هي قد يقال في تقال فيها الخير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.